بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. رح نتحدث اليوم في حلقتنا 17 بمشيئة الله تعالى عن تسعير الخدمات المصرفية. في هذه الحلقة رح نتطرق إلى عدة مفاهيم. النقطة الأولى رح نتطرق عن مفهوم الخدمة المصرفية، خصائص الخدمة المصرفية، وكذلك مفهوم التسعير وعملية التسعير وأهمية التسعير لدى المصارف. تسعير الخدمات المصرفية تعتبر من القرارات الهامة في المصارف، وذلك لتأثيرها على ربحية البنك وفي قدرته على التكيف والبقاء في السوق، بالإضافة إلى أن سياسة التسعير المتبعة تعكس الأهداف العامة لهذا المصرف. فبالتالي يتوجب على من يقوم بعملية تسعير الخدمات أن تكون منصبة هذه التسعيرات من الإدارات العليا، وذلك لكي يتسنى لها المسعر معرفة الأهداف العامة لهذا البنك، وتماشي مع هذه الأهداف العامة لهذا البنك تتماشى عملية تسعير الخدمات التي يقدمه هذا البنك، وبناء على المنافسون أن وضع هذه الخدمة في السوق. هل سبق أن أحد المنافسون يقدم هذه الخدمة، أم أن هذه الخدمة محصورة على هذا المصرف لوحده ويقدمها لعملائه؟ فبالتالي اختلاف تسعير الخدمة ينبني على مجموعة من المعايير، أهمها الأهداف العامة لهذا المصرف، والجزئية الثانية هل أن هذه الخدمة محصورة لدى هذا المصرف، أي أنه لا يقدمها إلا هذا المصرف، أم أنها تقدم من قبل مصارف أو منافسون أخر. لدينا مجموعة من أنواع الخدمات المصرفية، وتنقسم إلى نوعيتين: الخدمات الغير ائتمانية والخدمات الائتمانية. الخدمات الغير ائتمانية تتمثل في مجموعة من الخدمات، وهي الإيداع والسحب النقدي، وتطرقنا لها في حلقات سابقة، الشيكات ومعاملاتها، إصدار واستقبال الحوالات، كيفية عملية تحويل الأموال من بلد إلى بلد آخر، من هذا البنك إلى البنك الآخر، كيفية التعامل معه. ذكرنا فيها السابق أن البنوك أو المصارف الإسلامية تتقاضى رسوم تحويل بغض النظر عن القيمة المحولة، سواء كانت 1000 ريال أو 100000 ريال، فبالتالي هي نفسها خدمة تقدم لهذا العميل وعليها رسوم تحويل. بينما في بعض المنشآت التقليدية أو المصارف التقليدية يتقاضى نسبة من عملية التحويل. أيضا من الخدمات الغير الائتمانية الودائع، وتطرقنا لها وذكرنا أنها من أهم مصادر أموال المصرف، تعتبر الودائع بأنواعها. الخدمات الغير الائتمانية كذلك صناديق الأمانات، وهذه الصناديق تعتبر بمثابة أن لو كان هنالك وثائق أو مجوهرات أو خلافه لدى أحد العملاء ويرغب في وضعها كأمانة لدى هذا المصرف، فبالتالي يعطى له إما صندوق أمانة وإما أن تحتفظ لدى هذا المصرف بأي حال، وتعاد إلى صاحبها عند طلبه إياها. النوع الثاني من الخدمات يتمثل فيها الخدمات الائتمانية، وهذه الخدمات تشمل القروض بأنواعها، سواء قصيرة الأجل أو بعيدة الأجل، كذلك تشمل الجاري المدين، وكذلك الاعتمادات المستندية، وتطرقنا لها في الماضي وكيفية التعامل مع هذه الاعتمادات. أيضا من الخدمات الائتمانية خطابات الضمان، وكيفية التعامل معها، ولمن تصدر هذه الخطابات، وما هي الفائدة من إصدار هذه الخطابات، وكيفية التعامل معها في حالة أنها ابتدائية أو نهائية. هذا فيما يتعلق بأنواع الخدمات المصرفية. ننتقل الآن إلى تعريف الخدمة المصرفية. الخدمة المصرفية تعرف على أساس أنها مجموعة من الأنشطة والعمليات ذات المضمون النفعي الكائن في العناصر الملموسة وغير الملموسة المقدمة من قبل المصرف، والتي يدركها المستفيدون المتعاطون لهذه أو العملاء من خلال ملامحها وقيمتها النفعية، أي أن هذا المستفيد يتقاضى منفعة من جراء تقديم ذلك المصرف لهذه الخدمة، والتي تشكل مصدرا لإشباع حاجاتهم، ورغباتهم المالية والائتمانية الحالية والمستقبلية. قد لا يقوم بعملية الاقتراض أحد العملاء إلا لاحتياجه أو لحاجته لإشباع رغبة مستقبلية ليست حالية وإنما مستقبلية، وفي الوقت ذاته مصدرا لأرباح المصرف. هذا المصرف لم يقدم هذه الخدمة إلا لكي يعود عليه ربحا من جراء تقديمه لهذه الخدمة، وذلك من خلال العلاقة التبادلية بين كل من المصرف وبين عملائه. هناك مجموعة من الخصائص أو من خصائص الخدمة المصرفية تتمثل في مجموعة من النقاط. النقطة الأولى منتجات غير ملموسة، أي أن هذا المصرف يقدم منتجات غير ملموسة، وتتصف الخدمات المصرفية بأنها غير ملموسة حيث أنها لا تشغل حيزا من الفراغ. الخاصية الثانية تكامل الخدمة المصرفية، أي التلازم فيما بينها من خصائص الخدمة، حيث أنها تتميز بعدم إمكانية الفصل بين إنتاجها وتوزيعها، بمعنى أنه لا يمكن إنتاج الخدمة وتخزينها ومن ثم بيعها، وإنما هي تقدم في وقت واحد من عملية إنتاجها إلى من عملية إنتاجها وتقديم هذه الخدمة إلى أن تصل إلى العميل أو طالب هذه الخدمة. الخدمة المصرفية تتصف باعتمادها على نظام التسويق الفردي، أي أنه من الممكن أن تسوق الخدمات المصرفية التي يقدمها البنوك من خلال الفروع عن طريق موظفي هذه الفروع أو عن طريق الإعلانات التي تقدم عند لدى الفروع، أو وكذلك من الممكن أن تكون مقدمة بشكل دعائي هذه المنتجات، خاصة المنتجات الجديدة منها الغير معروفة لدى العملاء. وبالتالي لكي تعرف لدى العملاء يتوجب على هذا المصرف أن يوجد طريقة لكي يوصل هذه ولكي يوصل معنى الخدمة وكيفية أدائها وما هي الفائدة المرجوة من جراء تقديم هذه الخدمة للعملاء، وذلك لجلب هؤلاء العملاء لشراء مثل هذه الخدمات واقتناء مثل هذه الخدمات. الانتشار، الخاصية التي تليها الانتشار الجغرافي، يجب على المصرف امتلاك شبكة فروع لكي يستطيع تقديم وعرض الخدمات والوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المتعاملين أو من العملاء، وهذه الخاصية كما تطرقنا لها في السابق، كلما كان لدى هذا المصرف ودائع كبيرة كلما كان بإمكانه التوسع في عملية الفروع ومن ثم التوسع في عملية إنتاج الخدمات المالية وتقديمها للعملاء. الخاصية التي تليها المدى الواسع للخدمات المصرفية، يجب على المصرف التقدم بمجموعة واسعة من الخدمات، حيث أن الخدمات المصرفية تحتاج بعضها لبعض على أساس أن العميل يحتاج لمجموعة من الخدمات، على أساس أن هذا المصرف لا يحصر نفسه في مجموعة من الخدمات، وإنما محاولة تنويع هذه الخدمات، وذلك لتلبية طلبات العملاء وما يحتاجون إليه من هذه الخدمات. التي تليها والخاصية التي تليها الموازنة بين النمو والمخاطر، كما ذكرنا في السابق الموازنة والمقارنة بين الربحية والسيولة. هنا نجد أن الموازنة بين النمو والمخاطر يتوجب على البنك ألا يمضي قدما في عملية التوسع في الخدمات أو في الفروع أو خلافه إلا بعد الدراسات الموسعة والدراسات المدروسة بدقة على أساس أنه لا يتم إجراء أي خطوة إلا بعد معرفة التداعيات التي من الممكن أن تحدث من جراء تقديم هذه الخدمات أو تقديم أو توسع في عملية فروع هذا المصرف، وذلك لكي لا يواجه مخاطر قد تجر هذه المخاطر إلى أزمات مالية. الخاصية التي تليها صعوبة الرقابة على الجودة، أي أن الخدمات المصرفية تستهلك أثناء إنتاجها مباشرة، مما يجعل من الصعوبة أو من صعوبة الرقابة وضبط الجودة كما هو الحال في منظمات الإنتاج. منظمات الإنتاج تنتج ومن ثم تقوم بعملية بيعها ما قامت بإنتاجه، بينما الخدمات المصرفية مباشرة تقوم ببيع هذه الخدمة، وكما ذكرنا فيها سابق أنها تتم عن طريق الموظف هذا المصرف وتعامله ومدى تعامل هذا الموظف لدى هذا المصرف مع العملاء. وبالتالي لكي يقدم هذا المصرف نوعية وخدمات ذات جودة عالية يتوجب عليه أن تتم هذه الخدمة التي تقدمها بأرقى التعاملات لكي يجذب هذا العميل مرة أخرى لهذا المصرف. الاعتماد على الودائع، وذكرنا في السابق أن أكبر مصدر للمصرف يعتبر مصدر الودائع بأنواعها، وكلما كانت الودائع لدى هذا المصرف عالية أو كبيرة فبالتالي يتمكن هذا المصرف من تقديم خدمات أعلى، من تقديم تسهيلات ائتمانية أعلى، من التوسع في عمليات المشاريع. ولكن كما ذكرنا في السابق يتوجب عليه إجراء جميع الدراسات والتبعيات التي من الممكن أن تحدث من جراء تقديمه لهذه النوعيات من الخدمات. ننتقل الآن إلى خصائص الخدمات المصرفية وأثرها على سياسات التسعير، كيفية أن هذه الخصائص تؤثر على عملية التسعير. الخاصية الأولى خاصية عدم الملموسية، ويحتاج الأمر لمسوقين على قدر من الكفاءة والدراية والتدريب لتقديم الخدمة وشرح مميزاتها وإقناع العميل بها، وهذا كله بالطبع يمثل تكلفة إضافية يتم تحميلها على الخدمة. تدريب الموظفين، درايتهم، معرفتهم، تقديمهم لهذه الخدمة، كل ذلك يمثل عبء على المصرف يتوجب عليه تقديمها، ولكنه في النهاية من الممكن أن يحصل على عملاء أكثر، وبالتالي تقديمه للتدريب والتحفيز الموظفين مما يجلب عملاء جدد، وبالتالي هو يقوم بعملية تكلفة من هنا، ولكنه هذا المصرف يغطي هذه التكاليف من جهة أخرى. بالنسبة لمشكلة عدم إمكانية فصل الخدمة عن مقدمها، فلحل هذه المشكلة يجب على المصارف اتباع استراتيجية لاختيار وتدريب مقدمي الخدمات على كيفية تقديم الخدمة والتعامل مع المستفيدين عند تقديم الخدمة. هذه الاستراتيجية تؤدي لإيجاد التكلفة التي تؤخذ بعين الاعتبار عند تحديد سعر الخدمة المصرفية. بالنسبة للفردية في تسويق الخدمات المصرفية، كما ذكرنا يمكن للمصارف التغلب على هذه المشكلة بإيجاد وكلاء لتقديم بعض أنواع خدماتها مثل الحوالات المصرفية، كما هو الحال في بعض المصارف لدينا هنا في المملكة، يوجدون مجموعة من الوكلاء يمثلون هذا المصرف، يقومون بعملية تقديم أو بعملية تقديم الخدمات الحوالات وتقديم بعض الخدمات الأخرى عن طريق هذا الوكيل. بالنسبة لخاصية المخاطر في تقديم الخدمة المصرفية، فعلى المصرف تنويع خدماتها والتنويع في أماكن تقديم الخدمات، وهذا كله يشكل تكلفة إضافية لدى هذا المصرف. التوسع، عملية التوسع الجغرافي على سبيل المثال، يطلب من هذا المصرف عملية إيجاد فروع خارجية في مناطق متفرقة، وكذلك إيجاد موظفين لدى هذه الفروع، ومن ثم تدريب هؤلاء الموظفين لكي يكونوا على دراية كافية بعملية تقديم هذه أو الخدمات المطلوبة أو المطلوب تقديمها للعملاء. أما بخصوص اعتماد الخدمات المصرفية على الودائع، يمكن للمصارف التغلب على هذه المشكلة إما بتنشيط وزيادة إيراداتها الغير فائدية من عمولات واستثمارات، وذلك في حالة إشراك الآخرين بهذه الجزئية من التعاملات. ننتقل الآن إلى مفهوم السعر المصرفي. يشير مفهوم السعر المصرفي إلى معدل الفائدة على الودائع والقروض والرسوم والمصروفات الأخرى التي يتحملها المصرف لقاء تقديم الخدمات المصرفية أو العمولات التي يتلقاها المصرف نتيجة تقديم الخدمات للغير. أما عملية التسعير فهي قرار وضع الأسعار الذي يتخذ من خلال عملية إدارية متكاملة مع مراعاة جملة من الأمور تتداخل في مفهوم السعر. فالتسعير هو وضع أسعار عالية بما يكفي لتغطية التكاليف والحصول على الأرباح من جانب، وأسعار منخفضة بما يكفي لاجتذاب العملاء أو الزبائن، وذلك لكي في بداية الأمر من الممكن أن تباع هذه التسعيرة أو هذه الخدمة بسعر أقل، وذلك لتعريف هؤلاء العملاء بوجود هذه الخدمة، ولكن بعد فترة زمنية قد يرتفع هذا أو هذه تكلفة هذه الخدمة أو بيع هذه الخدمة أو سعر هذه الخدمة، وذلك لكي يغطي التكاليف وجزء أيضا يكون كأرباح لهذه المؤسسة مقدمة الخدمة. أهمية التسعير في المصارف: يعتبر السعر محددا لربحية المصرف لمجموعة من الأسباب، أولها تشكل الأسعار التي يدفعها العملاء للبنك لقاء الخدمة المصرفية المصدر الرئيسي لدخل المصرف. كما ذكرنا في السابق أن أحد المصادر الأموال لهؤلاء المصارف هي تقديم الخدمات وأخذ رسوم على هذه أو من جراء تقديمهم لهذه الخدمة. تؤثر أسعار الخدمات المصرفية على حجم أعمال المصرف. أيضا تؤثر أسعار الخدمات المصرفية على حجم الودائع التي تعتبر المصدر الرئيسي لتمويل عمليات المصرف، كما تؤثر أسعار الفوائد على القروض على حجم التسهيلات الائتمانية، وبالتالي تؤثر على أرباح هذا المصرف. يعتبر السعر أحد أدوات تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمصرف، ينبني أو يتوجب على هذا المصرف تحديد الأسعار أو تحديد السعر الخدمة التي تقدم من قبله على أساس استراتيجيات ذكرنا في السابق أنه يتوجب عليه تحديدها بناء على الأهداف الاستراتيجية لدى هذا المصرف، وبناء على نوع الخدمة المقدمة وكيفية تقديم هذه الخدمة. السعر المصرفي عامل مؤثر في قدرة المصرف على التكيف والبقاء. أيضا يعتبر أحد أدوات أي التسعير في المصارف لمواجهة تحديات العولمة، وذلك لإيجاد أو لوجود أكثر من مصرف داخل هذا البلد، وهذه المصارف متنوعة بأماكنها أو بأماكن الرئيسية لهذه المصارف، وبالتالي قد تتنوع الخدمات التي يقدمونها هؤلاء المنافسون، وكذلك أسعار هذه الخدمة قد تتغير من فترة إلى أخرى بناء على نوع الخدمة هذه وبناء على طلب هذه الخدمة وكيفية تقديم هذه الخدمة. متخذي قرارات التسعير وكيف يتم عملية أو كيف تتم هذه القرارات من تسعير للخدمات: يجب على إدارات المصارف أن تحدد الجهة المسؤولة عن عملية التسعير، وتختلف المصارف في هذا الأمر، ففي المصارف الصغيرة تقع مسؤولية التسعير على عائق الإدارة العليا، أما في المصارف الكبيرة فإن مسؤولية التسعير تناط بمسؤولية الدوائر أو الفروع أو مقدمي أو وذلك لكبر حجم هذا المصرف، فبالتالي يكون لكل فرع دائرته الخاصة به، وذلك لعملية كيف تتم تقديم هذه الخدمة، خاصة في حالة أن أحد المصارف العاملة لديه فروع خارج المملكة على سبيل المثال، فبالتالي هذه الفروع تقوم بتحديد أسعارها بمفردها عن طريق إدارة هذا الفرع، بينما في حالة وجود مصارف صغيرة فبالتالي تحدد هذه التسعيرة أو تسعيرة هذه الخدمات التي تقدمها هذه البنوك عن طريق الإدارة العليا لدى هذا المصرف. قد تقوم بعض المصارف بتشكيل لجان لعملية التسعير وهذه اللجان تكون مكونة من دوائر التسويق والعمليات والتسهيلات والفروع والمحاسبة الإدارية والتخطيط والكمبيوتر. وتقوم هذه اللجان بالاجتماع بشكل منتظم بشكل دوري أو عند الحاجة وتسليم مقترحاتها للإدارة العليا لمراجعة الأسعار. وهذا هو الجزئية المتعامل عليها في كثير من البنوك، وذلك لإشراك كما ذكرنا في السابق أنه يتوجب على المصرف إشراك كل من له علاقة بالعملية. فعلى سبيل المثال عملية التسعير يشرك جميع الدوائر المناطة أو من لها علاقة بعملية أو بعملية تقديم هذه الخدمة، وذلك لكي يتسنى لهذه المصرف معرفة ما هي التكاليف التي يتوجب على هذا المصرف دفعها لكي أو سوف تكلفه لكي يصل أو لكي يقدم هذه الخدمة لدى الغير، وبالتالي رفع مقترحاتهم إلى الإدارة العليا، ومن ثم الإدارة العليا تقوم باتخاذ ما يلزمها أو ما يلزم لكي تحدد السعر المناط لهذه الخدمة التي سوف تقدم من قبل ذلك المصرف. أيضا قرارات تسعير تتخذ عند تسعير خدمة جديدة أو تغيير أسعار خدمات موجودة إذا كان هنالك تغيير مفاجئ في الكلفة، أو عندما يبدأ المنافسون بتغيير أسعارهم، أو عندما تسمح السلطات المختصة بذلك، أو عند تغيير الأهداف الاستراتيجية للمصرف. وذلك أن الاستراتيجيات التسعير تعني بتحديد مستويات الأسعار ومقدار تجاوبها مع أهداف المصرف وربحية الخدمات المقدمة من قبل هذا المصرف، وبالتالي يتوجب أن يكون على هذه الإدارة العليا تحديد السعر المناسب، وذلك لكي تجذب العملاء وأيضا لكي يتحقق أرباح من جراء تقديمها لهذه الخدمة التنافسية التي من الممكن أن لا تكون هذه منحصرة لدى هذا المصرف لوحده، وإنما تكون مقدمة من كثير من المنافسون. إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة. هذا وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد أفضل الصلاة وأتم التسليم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.